الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 79 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 31 بعد 200، وقبل أن نبدأ بشرح هذه الآيات، لا بد من استعراض آيات الدرس السابق، لأنها على اتصال شديد بالدرس الحالي، لكن سأقرأها وأقف وقفات سريعة عند بعض أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لا يجوز أن تكون قطيعة بين الزوج وزوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن فاء إلى رشده وعاملها كزوجة وعاشرها كزوجة عليه كفارة اليمين، وإلا فيجب أن يطلقها. أما أن يبقيها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذا مما يرفضه الشرع الإسلامي الحنيف. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع لما تقولون، عليم بواقعكم. قد يأتي إنسان لحل مشكلة زوجية، كل يقول على مزاجه، يمسك بالطرف الآخر التهم التي يريد، ويبرئ نفسه من تهم كثيرة. فالله سميع لما يقول هؤلاء وهؤلاء، لكن فوق أنه سميع، هو عليم بالحقيقة، عليم بالواقع، عليم بكذب بعض الأطراف. وإن عزموا الطلاق، والطلاق يحتاج إلى عزم، إلى مراجعة، إلى نية، إلى عزم، جمع، طرح، أسلم، ضرب، وازن، حقق، محص، دقق، ثم اتخذ قرار. هذا هو الطلاق، مبني على دراسة. أما أنه لأتفه سبب، لصحن كثر، لتأخر في إعداد الطعام، لمشكلة طارئة، يحلف يمين الطلاق، يقول أيرتكب أحدكم أحمو قتفه، ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وهذا ما يحصل في معظم بلاد المسلمين. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني المرأة حينما تطلق تقتضي السنة أن تطلق طلاقا رجعيا، طلقة واحدة في طهر ما مسها فيه. هذه الطلقة تتيح لها أن تبقى في بيت الزوجية، وأن تأكل معه، وأن تطبخ له، وأن تتزين له، وهي في متناول يده وتحت سمعه وبصره. فما من مشكلة بين زوجين تافهة إلا وتتلاشى بعد أيام معدودة. الشرع الحنيف قال ثلاثة قروء، 90 يوم. لو طبق الشرع الحنيف، لو طلق الرجال الطلاق السني، ما وقع طلاق من 100,000 طلاق، ولكن مباشرة طلقات ثلاثة دفعة واحدة، ولأسفه سبب، ويطردها إلى بيت أهلها. ذكرت لكم وفي الإعادة إفادة أن أي مشكلة والزوجة في بيت أهلها تتفاقم إلى أن تنتهي بالطلاق. إن أصغر مشكلة وقد خرجت المرأة من بيتها أو أخرجها زوجها، ها هذه المشكلة الصغيرة في الأعم الأغلب تتفاقم حتى تنتهي إلى الطلاق. وإن أكبر مشكلة والزوجة في بيت الزوجية، لا هي خرجت ولا زوجها أخرجها، هذه المشكلة الكبيرة تتلاشى بعد أيام. إذن ينبغي أن تطلق طلقة واحدة في طهر ما مسستها فيه، وأن تبقى عندك في البيت تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك وتتزين لك. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. في العالم الإسلامي وفي عالم الإيمان لا بد من مراقبة الواحد الديان، لا بد من أن يخشى الإنسان ربه فيما بينه وبينه. فهناك في الزوجية أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوجة، وهناك في الطلاق أسرار لا يمكن أن نضبطها إلا باعتراف الزوج. فالزوج ينبغي أن يتقي الله في تطليقه، والمرأة ينبغي أن تتقي الله في عدتها. مضت 3 قروء، 90 يوم وهي في بيته تتزين له في متناول يده تحت سمعه وبصره، ولم يراجعها لا بالقول ولا بالفعل. ولو راجعها بالقول أو بالفعل ليس لها خيار في ذلك، يجب أن ترجع إليه، لا تخير لأنها زوجته. أما إذا مضت 90 يوما 3 قروء 3 حيضات أو 3 أطهار ملكت نفسها. أي أول مشكلة لهذه الزوجة الآن بإمكانها أن ترفض أن تعود إليه، وهذا من حقها. لكن إذا وافقت بإمكانك أن تعيدها إليك بعقد ومهر جديدين، ولا شيء عليك ولو كان المهر رمزيا. ثم لك أن تطلقها طلقة ثانية وأن تتربص في بيتك وأن تبقى في بيتك تحت سمعك وبصرك وفي متناول يدك تتزين لك تصنع لك الطعام 90 يوما ثانية، 3 حيضات أو 3 أطهار. فإن لم تراجعها لا بالقول ولا بالفعل في هذه المدة ملكت نفسها. قال تعالى الطلاق مرتان. وبعولتهن أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه، يعني هو يرجعها لا ليضرها، يرجعها لا ليغيظها، يرجعها لا لتبقى تحت سيطرته، لا، هذا إرجاع فيه ضرر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه. الآن القانون الذي يضبط العلاقة الزوجية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. كما تحب أن تتزين لك ينبغي أن تتزين لها، كما تحب أن تحترم أمك لأنها أمك ينبغي أن تحترم أمها. إن تكلمت كلمة على أمك تقيم عليها الدنيا ولا تقعدها، أما أنت تمضي سهرة طويلة في السخرية من أمنا، هذا خلاف الواقع. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما تحب أنه إذا أتى أهلك إلى البيت أن تنهض وتصنع العشاء لأهلك، ينبغي إن أتى أهلها أن تحتفل بهم كما تأمرها أن تحتفل بأهلك. لا في القانون أبدا. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كما أنه إذا مرضت أمك تغيب عن البيت أياما طويلة لخدمة أمك وأبيك، كذلك إذا مرض أبوها أو أمها ينبغي أن تسمح لها بالذهاب إليهم. فالإنسان المؤمن المستقيم بالتعبير المعاصر الحضاري لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني كل إنسان يعرف ما ينبغي أن يفعله، لكن لا بد في هذه المؤسسة من مدير، من قائد، من صاحب قرار، وللرجال عليهن درجة واحدة هي درجة القرار. لا بد من إنسان واحد يقول لا أو نعم. يعني الابن يريد أن يسافر وحده إلى بلد غربي وهو مراهق، وأغلب الظن أنه يسقط في الفاحشة. الأم بدافع من عاطفتها العمياء تحبه أن يسافر، الأب صاحب قرار لا، انتهى الأمر، لأنه بعد نظره كبير وقراره حاسم وإدراكه أعمق ومعرفته بالحياة أدق وخبرته بالمشكلات أعمق. فلا بد من صاحب قرار هي هذه الدرجة، درجة القيادة. والله عزيز حكيم. الطلاق مرة 90 يوم 90 يوم، بعد هاتين المرتين إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني تعاشرها كزوجة، تحترمها كزوجة، شريكة حياتك، لها مثل ما لك، عليها مثل ما عليك. إمساك بمعروف، لا تهجر، لا تضرب، لا تقبح، لا توبخ، أو تسريح بإحسان. ما هو التسريح بالإحسان؟ أنك إذا سرحتها وطلقتها ينبغي أن تكف عنها، أما أن تفضحها، أما أن لا تدع عليها سترا، أما أن تبالغ في أخطائها، هذا خلاف الآية الكريمة. تسريح بإحسان. ليش طلقتها؟ والله سبحان الله، يعني ما صار نصيب، ما صار انسجام. يعني هل تشكو من أخلاقها؟ أنت لا تشكو من أخلاقي، لا والله، لا والله، إنسانة عفيفة. هل تشكو من رقة دينها؟ لا والله. هذا الزوج المؤمن، إن تكن بمعروف، إما أن تعاملها كزوجة معاملة طيبة، أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، قدمت لها مهرا من حقها. الطلاق يوجب المهر المعجل والمؤجل، قدمت لها هدايا من حقها، إلا أن هذه المرأة إذا كرهت زوجها كراهية ربما أوقعتها في الحرام، يعني ممكن أهل جهلة يزوجون بنت في 17 إلى رجل في 60، في 65 طمعا بماله. فهذه البنت إن لم تثق هذا الزوج بهذا الفارق الكبير في السن، لم تثق مرضه ولا متاعبه ولا شيخوخته وهي في ريعان الصبا، فربما زلت قدمها. فإن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان. قال هل يعني تشكين من دينه أو أخلاقه؟ قالت لا، لكني أكره الكفر بعد الإيمان. قال طلقها وردي له الحديقة. المرأة إذا كرهت زوجها كراهية لا تحتمل، يمكن أن تفتدي نفسها بما بحدود المهر، أن تسامحه بالمهر وربما ردت له الهدايا. هذا هو الخلع. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صرف عنا الإيلاء، حلف ألا يقرب امرأته دون 4 أشهر مسموح، إذا حلف ألا يقربها 3 أشهر. ثم وجد الأمر لا يستدعي ذلك، مظلومة هي، فإذا حنث بيمينه عليه كفارة، مسموح أن تقاطعها أو أن تهجرها دون 4 أشهر. أما 4 أشهر إما أن تمسكها زوجة أو أن تسرحها سراحا جميلا. هلا الطلقة السنية أن تطلق في طهر ما مسستها فيه تطليقة واحدة، 3 حيضات ب3 حيضات، الطلاق مرتان. قال فإن طلقها المرة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زواج طبيعي مع الدخول على التأبيد، زواج طبيعي مع الدخول على التأبيد. فإن كانت العلة من الزوجة في الأعم الأغلب سيطلقها الثاني، فإن طلقها الثاني اقتنعت الزوجة أنها هي السبب، يمكن أن ترجع إلى الأول وتغير سياستها معه. وإن كان السبب هو الزوج، الثاني لا يتخلى عنها وقد فقدها الزوج كليا. أما هذا الذي يتزوج المرأة ليلة واحدة ليحللها إلى زوجها، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المحلل والمحلل له، وسمي هذا في الفقه السيف المستعار. وحينما أراد الله عز وجل أن يقول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أراد بهذا أن يردع الأزواج عن أن يجعل الطلاق ديدنه، يعني طلق ورجع طلق ورجع، مرتين أكثر ما في، هي امرأة لها كرامتها. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. إذا طلق الزوج الذي تزوجها زواجا طبيعيا ودخل بها وعلى نية التأبيد، إن طلقها لعلة فيها ظهرت له، قال فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا ملخص الدرس الماضي. صدقوني أيها الإخوة أن المسلمين لو طبقوا أحكام الطلاق كما أرادها الله عز وجل لا يثبت طلاق في 100,000 طلاق، لا يثبت. لكن مشكلة المسلمين أنه يطلق تطليقات 3 في وقت واحد، يعطل القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل الطلاق مرتان، جعله مرة واحدة. قال فإن عزم الطلاق، لم يعزم الطلاق، ارتجالك 2. قال لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا، عطل هذه الآية. هذا الذي يطلق طلاقا ارتجاليا تطليقات 3 في مجلس واحد وفي قضية واحدة، عطل 3 آيات. هذا هو الطلاق البدعي. مثلا أن تطلقها في طهر مسستها فيه طلاق بدعي، أن تطلقها في حيضة طلاق بدعي، أن تطلقها وأنت في أشد حالات الغضب، هذا طلاق له شروط كثيرة قد لا يقع أحيانا عند الذي يغضب غضبا شديدا لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض، أو إذا طلقها لقضية لا علاقة لها بها، اختلف مع شريكه في العمل فحلف يمين طلاق والشريك حلف باليمين طلقت زوجته. إذا الطلاق البدعي ألا تكون طرفا في الموضوع، الطلاق البدعي أن تطلق تطليقات 3 في جلسة واحدة، الطلاق البدعي أن تطلق في طهر مسها فيه أو في حيضة. يقول الله عز وجل درس اليوم وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، طلق المرأة، مضت أول حيضة وثاني حيضة وثالث حيضة، وكادت المرأة أن تطهر من حيضها، وكادت المرأة أن تطهر من حيضها، يعني اقترب الأجل أول وحده. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 90 يوم إلا 3 أيام، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. يجب أن تراجعها لا إضرارا بها بل رحمة بها. أمسكها بمعروف، يعني ادخل إلى البيت هاشا وباشا، أطعمها مما تأكل، ألبسها مما تلبس، لا توبخ، لا تضرب، لا تسفه، عاشرها كزوجة، أعطها حقها. قال هذا هو الحكم الشرعي، أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لكن هناك من يريد أن يضر بزوجته، والله أيها الإخوة كل أسبوع تأتيني قضايا من هذا النوع. قبل أسبوع لا يطلقها، يراجعها لئلا يدفع مهرها، كلما اقتربت العدة أن تنقضي راجعها، لا بقصد أن يعيدها زوجة، لا بقصد أن يضرها. قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. يعني الآن إذا اقتربت العدة أن تنقضي، إذا اقتربت العدة أن تنقضي، إما أن تمسكها أن تراجعها، وإما أن تسرحها. الإمساك بقصد إصلاح العلاقة الزوجية، والتسريح بقصد الطلاق الذي أمر الله به صراحة جميلة من دون فضائح. خلتوا على الشعر، ما قالوا لي أهلا يفتري عليهم. ممكن أن تخترع 1000 علة دون أن تطالب بإثباتها، لكن الله كبير. يمكن أن تخترع 1000 علة. والله سمعت عن رجل مهر زوجته عالي جدا، لينجو من هذا المهر ضايقها وضايقها وأهانها وضربها وأجاعها وجعلها خادمة في بيت أهله إلى أن افتدت نفسها بكل شيء. فلما طلقها صار يتندر بطلاقها، وقد أعانته أمه على ذلك. في لحظة واحدة يعني ارتكب حادث سير، هو وأمه أصبح قطعا قطعا. الله كبير، إياك أن تظلم من لا ناصر له إلا الله، إياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقولوا إنه يحيى البرمكي كان من أقرب الناس إلى هارون الرشيد، يعني كان الرجل الثاني، فعز وجاه ومال وقصور، يعني الشخص الثاني في البلد، والدولة العباسية تحكم ثلث العالم تقريبا. يعني الآن كيف أمريكا هكذا كانت. فجأة غضب عليه هارون الرشيد ودعه في الجنة، فمر واحد قال له انظر إلى ما كنت فيه وما أنت فيه. فقال هذا الإنسان لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنها، لعل دعوة من مظلوم غفلنا عنها. فربنا عز وجل يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. يعني ابن راجعها، أي استهزاء بالآية، ابن راجعها تغليظة، راجعتك ويبعدها عن نفسه. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني واحد لا يتاح له أن يتزوج، ما في عنده بيت، ما عنده دخل، ويتمنى الزواج. أما هذا المتزوج الذي عنده زوجة هذه نعمة كبرى. فالذي يؤذي زوجته ويبعدها عنه ويبالغ في إهانتها هذا يكفر نعمة الزواج. يعني الزوج المسيء لزوجته ماذا فعل؟ كفر نعمة الزواج. والزوجة المسيئة لزوجها كفرت نعمة الزوج. ما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، من غير بأس، ساكنة في بيت تأكل وتشرب لها مكانة، طلقني. في زوجات حمقاوات تطلب الطلاق لأسفه سبب. هذه امرأة تكفر نعمة الزوج. والزوج اللي عنده زوجة جيدة ويعاملها بإساءة بالغة أيضا هذا الزوج يكفر نعمة الزوج. هذا معنى قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. معك منهج أنت افعل ولا تفعل، عندك تفاصيل دقيقة جدا في العلاقة الزوجية. والحكمة، والحكمة قال بعض العلماء هو السنة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الآن إذا طلقتم النساء، أول شيء إذا طلقتم النساء اقترب ميعاد انتهاء العدة. الآن إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، هنا الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، يعني اقترب أجلهن قبل أن تنتهي العدة بأيام، إما أن تمسك وإما أن تسرح. أمسك بمعروف وسرح بإحسان. أما الآية الثانية وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، يعني انتهى الأجل، هناك اقتراب الأجل، هنا انتهاء الأجل. هكذا قال المفسرون. قال فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني إذا امرأة طلقتها خلعا، طلقتها تطليقة واحدة، ردت لك الحديقة أو ما أعطيتها إياه، ثم ندمت أشد الندم على فعلتك وأردت أن تستعيدها، أهلها أحيانا لا يوافقون، يصرون، يتعنتون، يحاربون ابنتهم إذا قبلت أن تعود إليه. طبعا إذا كان الطلاق خلعا تطليقة واحدة، تبين منه بتطليقة واحدة. لو أنه ندم وهي ندمت قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهن بالمعروف. في آباء ما بيقبل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أرأيتم أيها الإخوة إلى دقة الشرع، يعني ما من واحد متزوج أو مقدم على الزواج إلا وبحاجة لهذه الأحكام. صار في خلع، صار في ندم، الأهل تعنتوا، ما دامت ندمت وما دام راجع نفسه ورغب بزوجته، فيا أيها الأب، يا أيها العم، يا أيها الأخ، لا تكن حجر عثرة في عودة هذا الزواج إلى ما كان عليه. طبعا فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإنسان أحيانا يحب يروي غليله، يحب يوقع الأذى بالآخرين، أما المؤمن ليس عنده هذا الموقف. الآن صار في طلاق، قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. العرب تقول حولين لحول وكسر الحول، لحول لسنة وكسر السنة يقال حولين، لكن العلماء اكتشفوا أن الطفل في طور الرضاع لا يمكن أن يستقبل الحليب الطبيعي إلا بعد عامين، وقبل هذا التاريخ لا يهضم إلا حليب أمه، وأجهزته لا تستطيع أن تعمل بانتظام إلا بعد عامين. لذلك جاء قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تأكيدا على تمام الحولين، لأن الذي شرع هذا التشريع هو الذي خلق الإنسان. حضرت مؤتمر علمي عن إعجاز القرآن الكريم في الكتاب والسنة، وقد ألقيت محاضرة استغرقت ساعتين حول هذه الآية بأدلة بالغة الدقة، كيف أن الأجهزة في الجسم عند الطفل لا يمكن أن تهضم الحليب، حليب البقر، إلا بعد عامين. أما قبل العامين كل ما عند الطفل مهيأ لهضم حليب أمه. لذلك جاءت الآية الكريمة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، تأكيدا على تمام الحولين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. الآن هذا الطفل الذي طلقت أمه ما مصيره؟ قال: وعلى المولود له، يعني على أبيه الذي ولد له. ومن كلمة ولد له ينسب الابن إلى الأب، ويتحمل الأب نفقة ابنه. رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف بحسب دخله، كل إنسان له دخل وله مستوى في الإنفاق، فكسوة هذا الطفل وطعامه وشرابه بمستوى دخل أبيه، القاضي يقرر كم دخل الأب، يفرض لولده الرضيع رزقا يتناسب مع دخل أبيه. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. ولدت وجاءها خاطب وعدتها أن تضع حملها، فإذا جاءها خاطب لا ينبغي للأب أن يلزم الأم المطلقة بإرضاع ابنها، إنه إن فعل هذا ألغى زواجها وجعلها بائرة. إذن لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الأم موجودة وهي أمه، والأب طلق، يجب أن ترضع الأم ابنها. أنتم لاحظتوا في إشارة أنه فيه حليب قوارير، يعني الله عز وجل غفل والعياذ بالله عن أن هناك طريقة أخرى للإرضاع هي الحليب القوارير. لا بدنا مرضعة ولا بدنا أم، في قضية محلولة الآن، نغذي هذا الطفل من حليب القوارير تكون ماتي، إما أن ترضع الأم وإما أن تأتي بمرضعة. لذلك هذا الذي سأقوله لكم: لا شيء يعدل حليب الأم. أجهزة المولود لا يمكن أن تهضم إلا حليب الأم، فإن سقيته حليب البقر أو حليب الغنم أو حليب الماعز، فالذي يحصل 4 أخماس الأحماض الأمينية تبقى في الدم، وهذه تصيب المولود حينما يكبر بآفات قلبية ووعائية. بل إن هناك تجربة أو دراسة رصينة عميقة حول علاقة الذكاء بالإرضاع الطبيعي، جاءت النتيجة أن جذر البسيفيك ذكاء أولادهم في الدرجة الأولى بسبب أن أهل هذه الجزيرة لا يعرفنا الإرضاع الصناعي إطلاقا. الشيء الذي لا يصدق أن حليب الأم تتبدل نسبه في أثناء الرضعة الواحدة، يبدأ في أول رضعة 40% دسم 60% ماء، ينتهي 40% ماء 60% دسم. تتبدل نسب الحليب كل يوم بقدرة قادر. حليب معقم يهضم في ساعة ونصف، فيه مواد مضادة للجراثيم، فيه مواد فيه مناعة الأم بأكملها، بارد صيفا دافئ شتاء معقم تعقيما تاما، يهضم في أقل وقت، لا يبقى منه أثر في الأوعية. لذلك وهذه آية من آيات الإعجاز القرآني، لا تجد في كل هذه الآيات ما يسمى بالإرضاع الصناعي، الحليب البديل، إما أن ترضعه أمه أو أن ترضعه مرضعة، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار واردة بولدها ولا مولود بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. مات الأب، طلقوا، مات، على الوريث أن يؤمن نفقة إرضاع ولد وريثه. ومن هذه الآية استنبط باب النفقة في الفقه، أن الغرم بالغن، الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة، الذي يرث بعد الموت ينفق في الحياة. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، يعني أرادا أن يفطما هذا الولد عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إن أردتم لسبب قاهر، طلق زوجته وجاء من يخطبها ولم يجد مرضعة، ومضى على إرضاعه سنة وثمانية أشهر، فاتخذ الأب والزوجة المطلقة قرارا بإنهاء الإرضاع. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، تعطيها الأجرة الكافية، تعطيها مالا يكفي أن تأكل كي يصنع الحليب من طعامها، تعطيها مالا مقابل ضياع وقتها. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يعني الله عز وجل سميع إذا قلتم، بصير إذا تحركتم، عليم بصواياكم. سميع بصير عليم بالكلام، يسمع كلامكم بالكلام، يسمع كلامكم بالحركة، يرى تحرككم بالنوايا، يعلم نواياكم. أما هذه المرأة التي يتوفى عنها زوجها، هذه ليست مطلقة، هناك ود بين الزوجين، توفي عنها زوجها، فعدتها ليست عدة براءة للرحم كالمخلوعة، ولا عدة احتمال صلح كالمطلقة. طبعا براءة الرحم تكفي حيضة واحدة، فالتي تطلب الطلاق خلعا هذه لا تحتاج إلى ثلاث حيضات، حيضة واحدة يبرأ بهذه الحيضة رحمها. أما التي تطلق طلاقا رجعيا، لعل الأمر يصلح فيما بعد، جاءت السنة فجعلت عدتها ثلاث حيضات. أما هذه التي توفي عنها زوجها، انفصم عقد من أقدس العقود، عقد الزوجية، هذه عدتها أربعة أشهر وعشرة، مو قضية براءة رحم ولا احتمال صلح، توفى الزوج، قضية حداد على الزوج. ولو أن امرأة بلغت 80 ما في حيض، ومات زوجها، عدة موت الزوج 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني امرأة توفي عنها زوجها وأتمت العدة عدة الموت، ثم تشوفت إلى زواج آخر، ما في مانع، من حقها، من حقها كزوجة. أما في الهند إذا توفي الزوج ينبغي أن تحرق معه، يعني إلى سنوات. بالريف الآن يموت الزوج، هناك يحرق الزوج، تستلقي زوجته إلى جنبه فيحرقا معا. هذا تشريع أهل الأرض. أما تشريع خالق الكون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، دقق في رحمة الله عز وجل، توفي عنها زوجها، لم تكن تنجب، ما لحد، وهي في سن مقبول 30-40، تشوفت إلى زوج وجاء الزوج، لا مانع، ما فعلت شيئا. أما هذا الحزن المديد هذا غير شرعي. لكن في بكتاب البخاري الأدب المفرد حديث واحد، يعني هذا الحديث ليس إلزاما بل إحسانا. أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. هذه امرأة يمكن أن تنازع رسول الله دخول الجنة، لأنها ضحت بحظها من الزواج من أجل تربية أولادها. يعني في الأعم الأغلب إن تزوجت زوجا قد لا يرضى زوجها أن يبقى أولادها معها، إذا عاشوا عند بيت جدتهم أو جدهم، ما في انضباط هنا. يعني الجد والجدة ليس في مستوى أن يضبطا هؤلاء الأولاد، فقد ينحرف بعض الأولاد. فهذه الزوجة، والله أعرف امرأة مات عنها زوجها في 23، وهي على جانب من الجمال كبير، وخطبها رجال قمم من علية القوم، وعندها ولد واحد، فعكفت على تربيته، التربية المثلى، تربية علمية وأخلاقية، تربية جسمية، حتى صار يعني علما من أعلام البلد. فهذه امرأة ضحت بحظها من الزواج في سبيل تربية أولادها، لها عند الله أجر كبير. لكن لا يلزم أي امرأة توفي عنها زوجها وهي في ريعان الشباب أن تمتنع عن الزواج، هذا من حقها. فلازم. أما في الهند يجب أن تحرق معه، يكون حارق قلبه بحياته وعندما مات حرقه. فإذا بلغنا أجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ثم يقول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني امرأة مات عنها زوجها، أنت قلت كلمة لإنسان قريب لها أو لإنسانة من محارمك قريبة لها، والله الإنسان أنا يعني معجب بأخلاقه، يعني في احتمال حينما تنتهي عدتها أن أتزوجها. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا لا لقاء ولا خلوة إلا أن ينتهي أن تنتهي عدة وفاة الزوج، بعدئذ تخطبها خطبة رسمية كأية امرأة، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا يمكن أن ينعقد زواج في عدة المتوفى عنها زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تنقضي عدة الوفاة 4 أشهر و10. واعلموا أن الله غفور حليم، يعني لا تخفى على الله خافية. إن أسررت أو أعلنت، أخفيت أو أظهرت، نطقت أو سكت، فأنت عند الله سواء. ثم يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني صار في عقد زواج، عقد شرعي بإيجاب وقبول وشاهدين ومهر، ولم يكن الدخول، ما صار دخول، ما لم تمسوهن. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني إذا كان تزوج ولم يسمي المهر، نحن عندنا قاعدة في الشرع، إذا تزوجت ولم تسمي المهر فالعقد ناقص والعقد فاسد، لكن العقد الناقص أو الفاسد يصحح بمهر مثلي. أما إذا في رضاعة بين الزوجين فالعقد باطل، العقد الباطل لا ينعقد أصلا، أما العقد الفاسد يصحح. فإنسان تزوج امرأة لم يسمي المهر، قال: لا بد من أن يعطيها شيئا تتمتع به من المال، لأنه الخدشة، صار في عقد وعند الناس جميعا هذه المرأة تزوجت وبارك الناس لها زواجها. طبعا بالمناسبة هكذا يقول بعضهم: زواج الرجل أحد فصول حياته، لكن زواج المرأة كل فصول حياتها، فإذا تزوجت وبارك الناس لها هذا الزواج وفرحوا بزواجها وفرحت هي بزواجها، ثم فوجئت أن الزوج لا يريدها، هي مشكلة، شيء سلم، إناء انكسر، مشكلة ظهرت، قال: لا بد من أن تكرمها إكراما ينسيها هذا الإخفاق. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، لم يكن هناك دخول، ولكن الفقهاء احتاطوا، أية خلوة تعد كالدخول، أية خلوة تعد كالدخول. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل زوج له دخل معين، فالموسع يجب أن يكون المبلغ كبيرا والمقتر مبلغه بحسب دخله الشهري، متاعا بالمعروف حقا على المحسن. فثمار قدم لها مبلغ من المال، قطعة ذهبية ثمينة، شيء يرمم هذا الثلم الذي جرحها، هذا الكسر الذي أصابها. أما وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. عقد عقد، بعد يومين أراد أن يطلق، المهر 500,000، ترتب عليه 250,000 ليرة. معقول؟ معقول، لأنك جرحت هذه المرأة، يعني أقدس عقد بحياتها أخطأ، تحطمت. فلذلك وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني 250,000 سهر عنده سهرة وتعشى، كلفوا هالعشرة 250,000 ليرة، مو معقولة. قال إلا أن يعفونا، يعني إذا كان هالأهل وجدوا أنه هالخاطب اللي عقد عقده على ابنتهم يعني في معلومات جدت معه، أراد أن يسافر إلى بلد بعيد وتمنى أنه ما تزوج حتى يرجع مثلا، فصار في مشكلة، قال إلا أن يعفو أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا أما الأهل يعفون عن هذا الخاطب الزوج، أو أن يعفو ولي الفتاة. قال وأن تعفو أقرب للتقوى. حرام الدفع 250,000 على عشرة واحد، هي التوجيه ربنا عز وجل. فالأهل عفو، أخي سامح ما بدنا شيء، أنت لا تطيش ولا تنسوا الفضل بينك، قدم هدية. كيف دقة التشريع؟ يعني إذا بتعفي أفضل، وأنت أيها الزوج إن عفوا عنك ينبغي أن تقدم هدية ثمينة. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، إذا هذه الآيات ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وفي الدرس القادم ننتقل إلى قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والحمد لله رب العالمين.